الدليل الثاني العرف. العرف ماذا كان يقول الصحابة يومئذ حين روى هذا الراوي الحديث؟ قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فالعرف الذي ذكره راوي الحديث مما يمكن أن يقيد اللفظ، لأن العرف في الزمان النبوي من المقيدات التي تعتبر أهم ركن في تأويل نصوص الشريعة اللغوية. هذه قاعدة. العرف اللغوي في الزمان النبوي ركن من أركان التأويل الألفاظ الشرعية. شنو هو العرف النبوي؟ شنو نقصد بالعرف في الزمان النبوي؟ نقصد به المعنى الذي يستعمل به اللفظ في زمن النبوة، لأن المعنى الذي قصد في زمن النبوة هو الذي يرتبط به الحكم وليس اللفظ. اللفظ لا يؤثر في الأحكام، لأن المعنى الذي علق به اللفظ هو المعول عليه في الشريعة. ونعيد ونكرر هذه القاعدة لأهميتها في هذا الباب. نفرض مثلا أنه في زمن النبوة كانوا يسمون القميص، أنا أكتب قميص لنوع من ثوب ساتر معين، ذو القميص يلبسه، ثم أصبحنا نسمي الآن القميص ثوبا يلبس على الرأس، إذا جاء إنسان وقال بأنني الآن اتبعت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لباس القميص، لأنني لبست هذا القميص، هالقميص، ماذا تسمون بهذا التوبة عندكم في القميص، فيلبسه، فإذا قيل له ما هذا؟ قال أنا على السنة. أشني السنة؟ ها هو القميص، تربوش طويل واسميه قميص. اللفظ انتقل والمعنى لم ينتقل، والعبرة بالمعنى وليس باللفظ. الصاع، عادي نذكركم عاوتاني به، الصاع في الزمن النبوي والصاع في زماننا بينهما خلف كبير في المقدار، كبير. وأنت تشرح الحديث: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير وصاعا في زكاة الفطر، فسألك ماذا تقصد بالصاع؟ قل ما هذا الصاع؟ الصاع الذي في السوق، الصاع الذي في السوق. والصاع الذي في السوق مختلف، فمنه ما فيه 60 صاعا من الصاع النبوي كما في بعض القبائل، 20 عبرة أكثر من 60، وفيه صاع يسع أكثر من ذلك، وفيه ما هو أدنى، وفيه ما هو متوسط، وفيه ما هو كبير. كل هذه الأسماء التي ليست موافقة لما عليه هذا اللفظ في الزمان في زمن النبوة لا تبنى عليه الأحكام، ما تبناش عليه الأحكام. وهناك يدخل داكشي ديال الجوراب، وكيدخل الخوف، وكيدخل الدرهم، وكيدخل الدينار، وكيدخل كذا، كلهم يدخلون تحت قاعدة أن العبرة باللفظ الذي هو لغوي وتعلق به الحكم هو معناه في زمن النبوة وليس في زمنك أنت. لا تسمي لي الجوراب لشي حاجة وتغطي به يديك وتغطي به رجلك، ما هذا جوراب، والأصل أن يمسح على الجوارب، نمسح على الجوارب، هذا ليس جوراب، لأن العبرة بكل لفظ تعلق به معنى شرعي لغوي. فين من الشرعي؟ الشرعي تدرنا معصومة، احنا نتحدث عن المعنى اللغوي، وكان له معنى في زمن النبوة فمعتبر فيه معناه في زمن النبوة وليس في زمان بعده. هذا هو المعول عليه. بعد دعاة تطور اللغة فيما يسمى بتجديد الخطاب الديني يقولون بأن مما يجدد به الدين اتباع معنى الألفاظ وتنزيل النص القرآني عليه لأنه لا بد من تطور المعنى تبعا لتطور اللغة. هذه من أركان ما يسمى بتجديد الخطاب الديني. مثلا يمكن أن نسمي أي شيء فقها، رأي نسميه فقه يكون فقه، يمكن أن يكون فقه لشيء ما يمكن أن نسميه علة يكون علة. علاش أنت غادي تبقى تقلب على المناسبة والملائمة؟ علة سميت علة في زمانك فهي علة شرعية تبني عليها الأحكام، مالك؟ نظرا لتطور اللغة، اللغة كانت العلة هكذا فسميت كذا ثم صارت كذا، إذن عش زمانك ولغة زمانك ولا تبقى رجعيا جامدا على ألفاظ أكل عليها الدهر وشرب. هكذا إذا كان الأمر كذلك الفائدة مطلوبة، الفائدة مطلوبة ولم يحرم الشرع أي فائدة تكتسبها، لكن لازم مثلا ما يؤخذ الآن من البنوك يسمونه بالفائدة، والفائدة في الشرع مطلوبة فليس فقط مباحة بل مطلوبة أن تبحث عنها، إذن فيجب عليك أن تبحث من جملة الفوائد التي تبحث عنها الفائدة البنكية، أنها من الفوائد. هذا ما يسمى بتتبع تطور اللغة. قال أركن وأكبر جريمة، ما معنى أكبر جريمة يديرها الناس ديال الشريعة؟ أنهم لم يتتبعوا تطور اللغة في تفسير القرآن، في تفسير القرآن وتفسير الفقه. تطور يستدعي أن تتطور مع اللغة، لأن اللغة كغيرها من الأشياء تكون صغيرة شابة ثم تكون بعد ذلك في حالة الكهولة ثم يصيبها الهرم ثم تنتقل إلى عالم الأبد تنتهي، لأن اللغة كسائر الموجودات لابد أن تنتهي إلى نهايتها. هذا الأمر درس حقيقة من أجل الاستفادة منه، ولما عرض على نظر الأصول الفقهية وهي المعول عليها في التنخيل والترتيب اكتشف بأن المسألة أن مسألة الحمل ومسألة المعاني كلها في الشرع وضعيته، كلها وضعيته، والواضع الذي يعتبر كلامه في هذا الباب مؤثرا ينتقل إلى جوار ربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يرجع نبي جديد أو رسول جديد لن يكون أي وضع آخر يخلف ذلك الوضع أبدا، لأن الواضع واحد، والواضع توفي إلى رحمة الله، إنك ميت وإنه ميت إلى آخره، فهو سار إلى ربه. ولكي تدخل هذه الاعتبارات التي تذكرها أنت في فهم الدين في الفقه في كذا احتاج هذا إلى وضع جديد، والوضع الجديد لا بد أن يكون فيه شرعية دينية، والشرعية الدينية تتوقف على وجود الرسول، والرسول لن يرجع أبدا إلا أن يخرج المهدي المنتظر وينزل عيسى بن مريم، وكل الأدلة تدل على أنهم لن يشتغلوا بالوضع، سيشتغلون بالتنفيذ والامتثال ولن يشتغلوا بالوضع، ويجب على من يتعبدوا بالوضع. الصاع النبوي هو صاع المهدي، صاع النبوي هو صاع عيسى بن مريم، صلاة النبي هي صلاة المهدي وصلاة عيسى، وما ذكره في حدود الزكاة هو الذي عليه المهدي وعليه عيسى، وهذا معنى أنهم سيتعبدون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لن يحدثوا تغييرا ولا تبديلا في مقادير التي تركها ولا في الهيئات التي تركها. إذن هذا الكلام الذي قاله المالكية هنا قوي، وكان طعامنا يومئذ الشعير، ويمكن لهذا الشعير أن يرجع على الطعام كله بالتخصيص الذي في الحديث. رأى ما يدخل فيك الحنطة، ما يدخل فيك المقتت والمدخر لولا الأحاديث الأخرى التي أدخلتها. لولا تلك الأحاديث سيكون قول الراوي هنا راجعا إلى الطعام ويفسر وكان طعامنا يومئذ الشعير، بأن هذا راه تفسير للفظ لغوي بالعرف في زمن النبوة. عنده أهمية قصوى، ما تشوفوش تمر عليه مرور الكيران كما كيقولوا، توقف عليه وتأمله. أن مشكلتنا احنا مشكلتنا أننا نمر على المعارف ومعادين العلوم دون التأمل فيها ودون التفكير فيها. ماشي أنك تقرأ مسألة وتمشي، لا، مسألة يجب أن تغوص فيها وتتأمل وتبحث عنها وتحاول ما استطعت أن تشعب فيها القول حتى تكون داريا بما تعطيه من معارف وعلوم، ثم بعد ذلك ترجع إليها وهكذا يتسع القول والنظر في الموضوع. إذن اللغة كل لفظ لغوي تعلق به حكم شرعي فالعبرة فيه بالمعنى الذي كان عليه في زمن النبوة، هذا أصل شرعي ولا يتبدل ولا يتغير. والأسماء الشرعية والدينية توقيفية والحقائق الدينية توقيفية، ونقلها إلى غير ذلك أسماء بلا مسميات. أسماء بلا مسميات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أجنت تسمي لي تقشر لي الأفراك وتسميها لي الجوالي، وتسمي لي هذاك المكة اللي كتلبسها كتقول لي هذه الخفين، إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة تدل على أنها محل الحكم الشرعي. ثم أضيف إلى ذلك أن الرخص إذا كانت قد اعتراها الشك وجب الرجوع فيها إلى العزيمة. قاعدة، إذا كان تتشك في وجود سبب الرخصة عندك شكيتي، ماشي تبتي، شكيتي، وجب عليك الرجوع إلى العزيمة. هكذا مع شي واحد نقول حيد تقاشر تضع، يقول لك عم تضع ما دمت مصاحبا لك، ولكن بوحدي غادي نمسح التقاشر ديالي. جاءتنا الفتوى من هنا وهنا وهنا. نعم، قد يكون الإنسان يرى في ذلك المفتي أنه الأعلم وأنه الأتقى وأنك دونه في العلم وفي الدين، فيتفق، هذا واجب على أن يتبعه. إنما كادوش على عمي، كادوش حنا على عمي، حنا كنهضروا على الرجل الذي يدعي النظر ويصول ويزول في التبديع والتفسيق والتكفير ذات اليمين وذات الشمال مع صعوبة هذه المواقع وشدتها. إذا ناقشته في هذه الأصول الشرعية يقول لك لا، أشهدنا واحد الفتوى من ثم يقول أجلسك بزاف ديال الفتوى باش تدي فمك وما بغيتي تسد، علاش ما سديتي؟ تفسق وتبدع وتكفر ودات في يمينا وشمالا شرقا وجنوبا. على كل حال، إذا هذا الكلام الذي ذكره هذا الصحابي له وزن كبير، وكان طعامنا يومئذ الشعير.